وقال رضي الله عنه قبيل دخول رمضان: هذا رمضان مقبل علينا، بغينا رجوع وإقبال وتوبة صادقة من جميع المعاصي. شوفوا رمضان يجب علينا حفظه بالإقبال والعبادة والطاعة، ولا يشغل نفسه بشيء ويتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. توبوا من صدق، عامل مولاك خلي الخلق، إن مدحوك فتنة وإن ذموك فتنة، وكلها فتنة، والله أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد والعقيم الوالد والضال الواجد. المولى يفرح بتوبتنا أعظم من هؤلاء، والمولى كريم يضاعف لنا الأعمال، خلقنا لنربح عليه. إذا هم الواحد منا بالحسنة ولم يعملها كتبها له حسنة، وإن عملها كتبها 10 حسنات. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ووجد عندها نوى 400 أو 4000 نوى تسبح الله به، فقال لها: إني قد سبحت الله بأكثر من هذا، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض إلى آخره. وكذلك الصدقات في رمضان أمرها عظيم وثوابها مضاعف، والناس في حاجة، يجب على كل من عنده فضل من المال يتعهد الفقراء والمساكين. كانوا السابقين إذا رأى أحدهم الفقير وضع يده على بطنه وأعطاه. وأهلنا كما قال الحبيب عبد الله الحداد: فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبلي. وأما الآن يجي الفقير يطرب ويصيح: وعد نحن إلا ننهره، خالفنا القرآن، يقول لنا: وأما السائل فلا تنهر. ويحذر الإنسان من الغيبة والنميمة والكذب، اغتنم الفرصة والحياة. ما معنى إلا رمضان بغيناه للآخرة، واحذروا من التهاون بالصوم، واتركوا مجالس الأسواق خصوصا بعد العصر، يغتنم الإنسان الفرصة. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, dan ini ceramah sebelum masuknya bulan Ramadan. Beliau berkata, ini Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita, maka kita harus mempersiapkan dengan semangat yang tinggi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempersiapkan dengan bertaubah yang sebenar-benarnya daripada seluruh maksiat kepada Allah. Perhatikan, Ramadan ini harus kita jaga. Kita tingkatkan ibadah kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mau disibukkan selain ibadah di bulan Ramadan. Jangan sibuk dengan pekerjaan atau yang lainnya. Marilah kita bertobat kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Orang-orang yang berbuat dosa, jika dia benar-benar bertobat, kemudian dia meneruskan dari tobatnya memperbanyak amal yang soleh, maka Allah mengganti dosa-dosa mereka menjadi pahala-pahala yang besar di sisinya. Karena itu bertobatlah dengan sebenar-benarnya. Tinggalkan urusan makhluk dan bekerjalah untuk Tuhan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini apa sih yang kamu harapkan? Kalau muji kamu, jadinya fitnah terhadap agama kamu. Kalaupun mencela kamu, jadinya juga fitnah. Semua yang dari makhluk ini bisa jadi fitnah bagi kamu. Diperhatikan makhluk, bisa riya. Dipuji makhluk, bisa ujub. Dicaci sama makhluk, bisa marah. Karena itu, kembali aja kepada Allah. Allah itu lebih senang melihat taubat hambanya melebihi orang yang kehausan jika senang melihat air untuk diminumnya. Wal aqimil walid, Allah itu lebih senang mendapatkan taubat hambanya melebihi daripada orang yang mandul mendapatkan anak. Mandul udah tahunan enggak dapat anak, kok dapat anak? Gimana senangnya? Allah senang sekali kelihatan orang mukmin bertobat. Yang maksiat tobat, beramal soleh, senangnya melebihi daripada itu. Allah itu lebih senang menyaksikan tobat hambanya daripada orang yang kehilangan barang yang berharga menemukan kembali barang yang hilang. Kehilangan berlian yang mahal kemudian mendapatkan, senangnya setengah mati. Begitulah Allah lebih menemukan hamba yang beriman bertobat daripada maksiat dan dia meningkatkan ibadah kepadanya. Lihat bagaimana Allah lebih senang dengan tobat hambanya melebihi daripada mereka semuanya. Tuhan kamu itu adalah murah, pemurah sekali. Tuhan kamu itu penyayang sekali. Meningkat, melipat gandakan pahala daripada amal kamu. Allah menciptakan kita untuk kita ini mencari keuntungan darinya. Bukan karena Allah mengambil keuntungan daripada kita. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan siapa orang mukmin yang kepingin berbuat baik, kok tidak mampu melaksanakannya, tetap dicatat pahala. Dan siapa orang mukmin kepingin berbuat baik, diteruskan dengan usahanya sampai kecapean perbuatannya, pingin haji, diteruskan sampai haji, maka dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istri beliau Sofiyah. Ia mendapatkan di rumah Sofiyah itu ada biji kurma 400 atau mungkin 400.000. Ini suka zikir ini Sofiyah istri Rasulullah. Bertasbih dengan itu, dihitung dengan isinya kurma. Mengumpulkan isinya kurma banyak untuk menghitung tasbihnya dia. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, "Kau sudah berapa ribuan ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku sudah bertasbih lebih banyak daripada kamu, tapi waktunya singkat." "Gimana ya Rasulullah?" "Aku bertasbih dengan bacaan Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq." Aku mengucapkan bacaan Subhanallah dengan hitungan jumlah seluruh makhluk yang di langit. Subhanallah dengan hitungan jumlah seluruh makhluk yang ada di bumi. Subhanallah dengan hitungan jumlah seluruh makhluk di antara langit dan bumi. Subhanallah dengan hitungan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah seluruhnya. Bisa dihitung. Kata Nabi, "Aku baca ini lebih banyak sudah dari bacaan kamu itu semuanya yang kamu hitung dengan macam-macam tadi itu." Kemudian tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Sedekah ini adalah sangat agung pahalanya, berlipat ganda, apalagi manusia sekarang sangat memerlukan dalam keadaan krisis seperti begini. Karena itu harus bagi setiap orang yang masih mempunyai kelebihan dalam hartanya melihat keadaan fuqara wal masakin. Prihatin, memperhatikan keadaan fuqara wal masakin. Orang-orang dahulu jika melihat salah seorang yang kaya di antara mereka, orang yang fakir, mereka menaruh tangannya di atas perutnya si orang, di atas batinnya orang yang fakir, maksudnya dia langsung ngasih gitu, ambil uang masukkan kantong, nggak repot-repot, diumumkan masuk ke koran, nggak pakai begitu, ada amplop kirimkan, masukkan dari bawah. Karena itu Habibul Haddad mensifati mereka faqiruhum muhurrun wa dzul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salihis subdi. Orang dulu itu yang fakir merdeka, enggak terkekang dengan orang yang kaya. Artinya enggak mau di PDP. Orang yang merdeka enggak mau jadi orang yang hina. Sekalipun lapar masih senyum. Sekalipun enggak punya apa-apa masih dia tadi itu merawat dirinya, enggak seperti sekarang dimelas-melasno begitu, enggak. Yang fakir di antara mereka menjadi orang merdeka, yang kaya menjadi orang yang dermawan membagi-bagi harta. Tujuannya raja'a thawabillah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kadang-kadang datang orang yang fakir, udah dia tadi itu merana, udah dia tadi itu dalam keadaan susah, datang kepada kita, kita bentak-bentak dia, kita usir dia, udah bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran berkata wa ammas sa'ila fala tanhar, orang yang minta enggak boleh dibentak. Karena itu jadilah orang dermawan. Halakal muktsirun illa man qala hakadha wa hakadha, Nabi. Celaka orang yang banyak harta kecuali kalau mau bagi-bagi. Kalau enggak mau bagi-bagi, itu harta akan mencelakakan dia. Dia akan menyesali dengan hartanya dia sendiri. Kemudian hendaknya manusia juga berhati-hati daripada ghibah. Ghibah yaitu membicarakan saudaranya dengan masalah-masalah yang bila didengar maka marah itu saudaranya dia. Wan namimah, mencaci maki, wan namimah, mengadu domba, yaitu pembicaraan saudaranya diceritakan kepada yang lainnya tujuannya supaya bermusuhan. Kamu katanya licik, enggak berani sama dia. Marah tukaran, asik dia. Yang mau diadu ya domba memang. Yang mengadu, yang suka mengadu yaitu setan namanya. Wal kidzib, bohong. Bohong, bercerita dengan yang tidak ada kejadiannya, bohongan. Hati-hati, ini jangan kamu laksanakan setiap saatnya, apalagi di bulan Ramadan tentunya. Alhasil, cari kesempatan untuk mendapatkan sebanyak-banyak pahala ada di dalam kehidupan ini. Kita tidak punya apa-apa sekarang, punya apa? Pumpung-pumpung Ramadan akan datang, maka manfaatkan untuk mengkais pahala yang banyak. Kita ini berharap akhirat kita lebih bahagia daripada dunia kita. Udah di dunia melarat, akhirat melarat. Udah di dunia susah, akhirat lebih susah. Udah di dunia enggak punya jabat pangkat, di akhirat pun jadi orang yang tersiksa. Rugi kita, kita enggak punya apa-apa sudah di dunia ini. Lain di kaya, walah inti jadi pejabat yang terhormat, walah menjadi orang yang disegani. Akhiratlah yang harus kita kejar. Ayo kita kaya di akhirat, kita menjadi orang yang punya derajat nanti ada di akhirat. Jangan kamu sia-siakan ini puasa, hadiri majlis yang khair, tinggalkan itu. Kata orang sekarang jagongan itu tinggalkan, duduk-duduk itu tinggalkan, gak ada manfaatnya semuanya, mengajak kamu lupa kepada Allah, gak pantas, apalagi di bulan Ramadan. Penuhi dengan majlis zikir, penuhi hidup kamu dengan majlis ilim, Penuhi kehidupan kamu dengan majlis Quran. Alhasil kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma ya man waffaqa alal khair lil khair wa anam alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, Engkau yang telah memberi kekuatan kepada orang-orang yang baik untuk berbuat baik, dan Engkau bantu mereka untuk berbuat baik, maka beri kekuatan kami untuk bisa berbuat baik, menjadi orang yang baik. Bantulah kami untuk melaksanakan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahina asaluk bil ismi al-azam wajahil mustafa farrij alayna. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا بكل أمر الخالق يا رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وأليهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب رب أجمعين وبالعلماء بأمر الله طارا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام الكون بحجة وجيه الدين تاج العارفين رقى في قطبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقينا وذكر العيد روس القود بأجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محي الدين لحقان له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننساك من للدين سعدا عظيم الحال تجلعا بدينا ونظمها أبا بكر إماما حباه إله أهان مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودواء مسادر وغفران لكل الموت نبينا ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين اللهم صل على صلاته على سيدنا وقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. اللهم صل على صلاتنا على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن ذكر كلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تمل أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن إليهم، ثم إلى رسول الله جل الله أحمد عيسى بن عبيد الله والشرق بيرقوبي شهير سيد العظم الفقير المقدم محمد بن علي ثم الحبيب علي الغيور يا أخواني وابن علي محمد من الدمير من قدر الحبيب الرحمن السقاء وأسول أبو بكر السكرى من علي عبد الرحمن محمد شهاب الدين من ثم نقدم من الحبيب عبد الله الرسول أكبر بن أبو العالي ومر محضر علي بن رحمن رحمن الله صاحب من يفرق الشهر بن سامي بن سالم ثم إلى الشيخ محمد بن الله محمد بن العيلي عبد الرحمن محمد بن عشر يوسف بن عبد الحزني ثم إلى القبيل ربنا سنة شاء عبد القادر جيلاني ثم إلى القبيل الأنفس ثم بن عبد الرحمن طس الشيخ ربارس بن الإشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد محمد صاحب الشيخ أحمد زين عبد الله حلي السلام بحمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى الحبيب عبد المالي علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى عبد الله بن عمر بن يا ثم إلى أرواح أولياء تسعة ثم إلى الحبيب هادي بن صالح بن شرم بن سالم علي بن السقاب جميع أخوان مجعب بن السقاب وأوسر أبو العزيز بن مرزم ومن حضر في هذا المكان سرينا ووالدنا وليكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين وشرق وبنية مشر بها النبو سح السنة وجسيحنا سح السادة العلوية ويسر العباد والبلاد تسمح في صلاح الصلاح والإسلام المسلمين ويهلك من في صلاح الصلاح والإسلام المسلمين وأن الله فرج عنا وعن المسلمين ويلطفنا المسلمين وعافنا المسلمين وينصرنا المسلمين وكفينا أيهم شر مصائب الدنيا ودين ويحفظنا ويحفظ أولادنا من جميع الشرور ويجعل أعمالنا ولم كل خير يسر لنا كل الأمور بجاه سيدنا محمد بدر البرور وزدنا إياكم طول العمر معكم الصحة والعافية وافتح علينا وعلى طلاب العلم فضل العارفين ويوفقنا ويوم في الدين وجعلنا ويوم من العلماء العاملين وقرة عين سيد المرسلين وعلى هدينا كلنا صالحة وما نهى السلف وما نهى عباد الله صالح نويناه وما قصدوه قصدناه وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلاة رضينا اللهم تعالى رمضان آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله تقبل.